الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. أين يصلي أي الحاج الظهر يوم التروية؟ ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن الناس في ذلك اليوم أو في صبيحة ذلك اليوم وهم بمكة يروون الماء ويملؤون المزاود القرب والآنية بالماء، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء فيحملون الماء معهم، ولهذا سمي يوم التروية. قال: أين يصلي الظهر يوم التروية، أي أين يصلى الظهر في ذلك اليوم. والذي ثبتت به السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر في ذلك اليوم بمنى، أنه صلى الظهر في ذلك اليوم بمنى، أي أنه عليه الصلاة والسلام انطلق من مكة إلى منى في يوم التروية ضحى، انطلق ضحى صلوات الله وسلامه عليه وصلى الظهر بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم من بعد صلاة الفجر يكون الذهاب إلى عرفات، فيكون من السنة صلاة هذه الصلوات الخمس في منى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من واجبات الحج، وإنما هو من سننه، ينبغي على الحاج أن يحرص عليه، وإن لم يتيسر له ذلك أو لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه، يكون فاته الأجر وليس عليه إثم في ذلك، ليس عليه إثم في ذلك ويكون فاته الأجر. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية، أي اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: بمنى. قال: بمنى. وبهذا يعلم أن السنة في يوم التروية أن تصلى الظهر بمنى، وما بعدها من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات الخمس من السنة أن تصلى في منى اهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر. يوم النفر، ومعلوم أن النفر يومان، يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، لأن ترتيب الأيام أيام الحج يوم التروية، يليه يوم عرفة، يليه يوم العيد، يليه يوم العيد، ثم يليه وأيضا يقال له يوم النحر، ويليه يوم القر، يليه يوم القر الذي لا نفر فيه، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، هو اليوم الأول من أيام التشريق ويقال له يوم القر. ثم اليوم الذي بعده يقال له يوم النفر الأول، والذي بعده يوم النفر الثاني. يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعجل، فمن تعجل في يومين أي في يوم النفر الأول الذي اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، ومن تأخر فلا إثم عليه، الذي هو يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. قوله أين صلى يوم النفر، أين صلى يوم النفر أي يوم النفر الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر صلوات الله وسلامه عليه، قال بالأبطح وهو المحصب وقد مر معنا، قال بالأبطح أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد أن زالت الشمس، رمى بعد أن زالت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى الظهر والعصر بالأبطح صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراؤك، وانظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة وتحذيرهم من الفرقة، وتحذيرهم من الفرقة، ولو كان في ذلك فوات بعض السنن، ولو كان في ذلك فوات بعض السنن، فإن أمر الجماعة عظيم، والفرقة شر، الفرقة شر، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك. ولهذا لما بين له أنس رضي الله عن السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قال له افعل كما يفعل أمراؤك، افعل كما يفعل أمراؤك، بمعنى أن إذا كان هناك ترتيب معين ولو كان يترتب عليه فوات بعض السنن، ولو كان يترتب عليه فوات بعض السنن فافعل ما يفعله أمراؤك لزوما للجماعة وبعدا عن الفرقة، لأن أمر الجماعة عظيم والفرقة شر لا خير فيه. وهذه الكلمة افعل كما يفعل أمراؤك لا يقولها إلا من فقه السنة وعرف الهدي وعرف أهمية الجماعة وخطورة الفرقة واطمأن قلبه لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث كثيرة في الطاعة لولاة الأمر والسمع لهم. ولهذا بعد أن بين له السنة نبهه على هذا المعنى العظيم، قال افعل كما يفعل أمراؤك، يعني ولو كان يفوتك في ذلك بعض السنن فإن لزومك للجماعة هو الخير وبعدك عن الفرقة هو الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. قال: باب صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة، هذه الترجمة خاصة بمن كان في عرفة، خاصة بمن كان في عرفة. أما عموم الناس ممن لم يحج فإن صيام هذا اليوم في حقهم أمره عظيم وثوابه عند الله تبارك وتعالى جزيل، لكن هذه الترجمة خاصة بالحاج، خاصة بمن كان في عرفة حاجا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة وهو بعرفة صلوات الله وسلامه عليه، وقيل في الحكمة في ذلك حتى يكون أقوى وأنشط للاجتهاد في الذكر والدعاء والمناجات، لأن الذكر في ذلك اليوم يبدأ من بعد الزوال، من بعد الصلاة، صلاة الظهر والعصر إلى وقت الغروب، وقت جد واجتهاد في الدعاء. فإذا صام الإنسان في ذلك اليوم ضعف نشاطه وقوته وقدرته على الدعاء والذكر والمناجات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم وهو بعرفة عليه الصلاة والسلام. أورد رحمه الله حديث أم الفضل، الفضل أي ابن عباس، وقد مر معنا ذكره، قد كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، وهو الذي التقط له الحصيات لرمي الجمار أم الفضل، ويقال لها لبابة بنت الحارث الهلالية. والحارث له ابنتان كل منهما اسمها لبابة، كبرى وصغرى. الكبرى هي أم الفضل ابن العباس، أم الفضل ابن العباس، والعباس كما هو معلوم عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فالكبرى أم الفضل بن عباس، والصغرى أم خالد بن الوليد. وأختهما هي ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ميمونة رضي الله عنها تعد خالة لابن عباس، وخالة أيضا لخالد ابن الوليد. قال عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو صائم أو غير صائم، هل هو صائم أو غير صائم. ورأت ذلك، لمست هذا الشك عند الناس، هل هو صائم أو ليس بصائم، وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام، فبعثت، وهذا من فطنتها ونبهتها رضي الله عنها، فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشراب فشربه، وكأنها تقول لهم الجواب ما ترون، الجواب ما ترون. فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شرابا فشربه عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما في ذلك اليوم. فالسنة لمن كان بعرفة أن لا يصوم ذلك اليوم، بل قال من قال من أهل العلم يكره صيامه، يكره صيامه. والذي ينبغي على الحاج في عرفة أن لا يصوم حتى يكون أولا هذا اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، ويكون أيضا أنشط له في الذكر والدعاء والمناجات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. تهجير بالرواح، التهجير المراد به السير في منتصف النهار الذي هو وقت الهاجرة، وقت الزوال. قال: باب التهجير، والمراد بالتهجير أي من نمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة، ولما مشى من منى مبكرا ذهب إلى نمرة وبقي هناك عليه الصلاة والسلام، ثم هجر من نمرة، أي سار عليه الصلاة والسلام في الهاجرة الذي ونصف النهار عند اشتداد الحر. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس، وهذا وقت الهاجرة، حين زالت الشمس أي ووقت الهاجرة، فصاح عند سرادق الحجاج، والسرادق مثل الخيمة ونحوها عند سرادق الحجاج، فخرج أي الحجاج وعليه ملحفة معصفرة. الملحفة هي الإزار الكبير يلتحف به الإنسان ويتزر به. وقوله معصفرة، معصفرة أي أن لون تلك الملحفة أو ذلك الإزار الذي كان يلبسه لم يكن أبيض، وإنما لونه يميل إلى الصفار، لونه يميل إلى الصفار، وعليه ملحفة معصفرة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ألبسة الكفار. وجاء أيضا في الصحيح عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر. قال: فخرج وعليه ملحفة معصفرة، وعليه ملحفة معصفرة. ولبس المعصفر فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم من أجازه. قال: ملحفة معصفرة. فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ لأنه أخذ يهتف به يستعجله يناديه وهو في سرادقه. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، إذا كنت تريد السنة عجل نمشي. الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة، أي ساعة؟ وقت الزوال، لأن تقدم معنا قال حين زالت الشمس. قال: هذه الساعة، يعني وقت الزوال، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة: التهجير بالرواح أي من نمرة يوم عرفة. قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي أي الماء، يعني أراد أن يرش على بدنه الماء، أفيض على رأسي أي يرش الماء على بدني. وهذا لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعله الإنسان عن حاجة إليه، كأن يكون مثلا متعبا فيريد أن ينشط أو نحو ذلك فلا حرج، لكنه لم يأتي فيه سنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم ابن عبد الله وكان مع أبيه، سالم بن عبد الله كان مع أبيه، وجاء في بعض الروايات أن سيره أي الحجاج كان بينهما، يعني عن يمينه ابن عمر ويساره ابنه سالم. فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. وهذا فيه عظم الأثر إذا كان العالم الناصح قريبا من الوالي أو من السلطان، وكان ناصحا له، وكان ناصحا له. فسالم قال للحجاج وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. وعبد الملك بن مروان كان قد كتب للحجاج أن يأخذ بكلام ابن عمر وقول ابن عمر فيما يتعلق بالمناسك وأحكام المناسك. قال: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، اقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني أولا التهجير وقصر الخطبة، كل ذلك حتى تطول فترة الوقوف، لأن الوقوف يبدأ من بعد الصلاة، من بعد الخطبة والصلاة يبدأ الوقوف. فإذا هجر وعجل قصر الخطبة ولم يطلها أصبحت فترة الوقوف أطول، أصبحت فترة الوقوف أطول. قال: وعجل الوقوف، هذا هو المقصود، أن تطول مدة الوقوف. فجعل أي الحجاج ينظر إلى عبد الله أي بن عمر، لما قال له سالم هذا الكلام التفت إلى عبد الله بن عمر على يمينه، التفت إليه كأن يقول، يعني يريد أن يتأكد. وعبد الملك وجهه بأن يأخذ بكلام ابن عمر، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، قال صدق. وهذا يستفاد منه أن السؤال أحيانا يكون بنظرة العين، أحيانا يكون السؤال بنظرة العين دون أن يتكلم، تعرف أنه يسأل بنظرة عينه أو التفاتته، فلم يتكلم وإنما التفت ينظر إليه. فمثل هذا يفهم أن هذا سؤال، هل هذا الكلام صائب أو ليس بصائب. قال: فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، قال صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، ألا يخالف ابن عمر في الحج. الشاهد أن السنة كما قال عبد الله بن عمر في هذا الحديث الرواح إن كنت تريد السنة هو التهجير بالرواح يوم عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعجيل إلى الموقف. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا؟ قال باب التعجيل إلى الموقف. باب التعجيل إلى الموقف، الموقف عرفة، الموقف هو عرفة. قال باب التعجيل إلى الموقف أي تعجيل السير وأيضا تعجيل الخطبة في أول الوقت بعد الزوال مباشرة حتى يكون هناك وقت أطول للوقوف. وهل في الحديث الذي أورد هنا حديث جبير ما له صلة بالترجمة؟ الجواب لا، ليس في الحديث ما له صلة بالترجمة، وهذا من الأخطاء التي عند من طبع هذا الكتاب وأدخل هذه التبويبات. فإن البخاري رحمه الله عقد في كتابه الصحيح باب التعجيل إلى الموقف ولم يذكر فيه حديثا، ولم يذكر فيه حديثا لدلالة ما قبله عليه، لدلالة ما قبله أي الباب الذي قبله عليه. ثم عقد بعده باب الوقوف بعرفة، ثم عقد بعده باب الوقوف بعرفة وأورد تحته حديث جبير بن مطعم، أورد تحته حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال أضللت بعيرا لي، أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، ذهبت أطلبه أي أبحث عنه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. وهذا والله تعالى أعلم كان قبل الهجرة وقبل إسلام جبير بن مطعم، وقبل إسلام جبير بن مطعم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، وهذا عندهم يعد أمرا مستغربا، لأن من قريش، وقريش كلهم لا يقفون بعرفة، قريش كلهم لا يقفون بعرفة، لأن عرفة من الحل، ويقول نحن أهل الحرم ولا نقف إلا في الحرم، فكانوا يقفون بجمع الذي هي المزدلفة، وجمع الذي هي المزدلفة داخل الحرم، أما عرفة هي خارج الحرم من الحل، عرفة من الحل وجمع من الحرم، فهم كانوا يقفون في الحرم. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما أمرهم بالوقوف بعرفة، قال إنما أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، إنما أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فقريش لم يكن أي منهم يقف بعرفة، ولهذا تفاجأ جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وهو من قريش، تفاجأ واستغرب من هذا الأمر. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هنا؟ يستغرب، هذا من الحمص، الحمص من الحماس، ويطلق على كل قرشي، كل قرشي، فقريش وما ولدت يقال لهم حمص، ما ولدت أي حتى وإن لم يكن قرشيا، لو أن بنتا من بناتهم تزوجت بمن ليس بقرشي كانوا يلزمونه بهذه الأمور ويشترطون عليه في الزواج مثل هذه الأمور. ولهذا الحمص يطلق على قريش وما ولدت، يطلق على قريش وما ولدت، وهو كما عرفتم من الحماس وهو الشدة، يعني لتشددهم، وإن كان ذاك التشدد في أمور باطلة لكنهم معدودين عند الناس أنهم عندهم تشدد في أمور باطلة هم متمسكين بها ومتواصين على فعلها وعدم التفريط فيها، فلهذا يقال لهم الحمص. قال هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ يعني لماذا وقف ها هنا بعرفة وإنما من كان من الحمص لا يقف إلا بجمع؟ الشاهد منه الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة كما بوب لذلك البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السير إذا دفع من عرفة. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال: باب السير إذا دفع من عرفة. السير إذا دفع من عرفة، ومعروف أن الدفع من عرفة إنما يكون بعد غروب الشمس، وأن الوقوف بها إلى غروب الشمس من واجبات الحج، من أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن واجبات الحج أن يكون هذا الوقوف إلى غروب الشمس. فالدفع من عرفة يكون بعد الغروب، إذا غربت الشمس يكون الدفع. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان صفة السير إذا دفع الناس من عرفة، كيف يكون صفة سير من حيث الإسراع أو عدمه، عقدها لبيان ذلك. وأورد حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. سئل عن سير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله، كان الناس يسألون عن كل صغيرة وكبيرة من فعله، عن كل صغيرة وكبيرة من فعله صلوات الله وسلامه عليه، للاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. وهذا أيضا من دلائل عظم حرصهم على السنة ولزوم الهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، أي من عرفة، حين دفع من عرفة. قال: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة، أي سعة، إذا وجد فجوة أي متسعا، نص. والعنق والنص كل منهما نوع من السير، كل منهما نوع من السير. والعنق سير فوق المشي، العنق سير فوق المشي، يعني سير فيه نوع من الإسراع اليسير. فإذا كان الإسراع أرفع وأشد يقال له نص، نص من الرفعة وهي العلو، أي أسرع من العنق. فكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق، وإذا وجد فجوة أي متسع نص، أي زاد في السرعة، زاد في السرعة. وإذا ارتفع السير عن ذلك فهو الإيضاع، فهو الإيضاع، والإيضاع في جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه كما سيأتي في الترجمة اللاحقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، أي عند الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالسكينة. ومن المعلوم أن الناس في منتهى يوم عرفة يكون بلغ بهم الجهد مبلغا فيحتاجون إلى الراحة، فكثير يستعجل حتى يصل إلى المزدلفة ليحصل الراحة، فيسرع حتى يرتاح، حتى يصل مبكرا إلى المزدلفة فيرتاح ويحرص على السبق، حتى يصل إلى المزدلفة مبكرا من أجل طلب الراحة، ولأن أيضا بعد تلك الليلة يوم له أعماله يحتاج إلى أن يكون الإنسان قد ارتاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالسكينة عند الإفاضة، من عرفات، عندما يفيض الناس من مزدلفة إلى منى في الغالب ما يكون فيه مثل تلك السرعة التي تكون من الناس في إفاضتهم من عرفة، للمعنى الذي أشرت إليه سابقا. فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، أي الإفاضة من عرفات. والسكينة هي أن يسير الإنسان بطمأنينة وهدوء، لأنه في عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأمر بالذهاب إلى الصلاة، قال: إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة. قال: وإشارته إليهم بالصوت الذي في يده، لأن من لم يبلغه صوت النبي تبلغه إشارته لهم عليه الصلاة والسلام بالسكينة. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته أي الذي في يده وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، أي الزموا السكينة، فأنتم في عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، ولا يناسب مثل هذا المقام الزجر الشديد والصوت والإسراع الشديد، كل هذا لا يناسب. ومثله قل أيضا في مثل وضعنا الحالي استعمال الأبواق العالية استحثاثا لمن أمامه في السير، هذا كله يتنافى مع السكينة، أو الضغط على البنزين حتى يصدر الصوت العالي حثا على السير، هذه كلها تتنافى مع السكينة التي أمر بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر في الطاعة والتقرب إلى الله وطلب ثوابه سبحانه وتعالى ورضاه ليس بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالمسابقة ومن يصل أول إلى المزدلفة، ليس البر بالاندفاع والسرعة والزجر الشديد والأصوات العالية، البر بالسكينة والطمأنينة، البر بالسكينة والطمأنينة. ومن هذا الحديث أخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلمته العظيمة التي قالها للناس في خطبته بالناس يوم عرفة. قال في خطبته للناس يوم عرفة قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، وإنما السابق من غفر له. ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، وإنما السابق من غفر له. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يلحظ معنى التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى والفوز بالغفران، لأن يوم عرفة هو أكثر يوم لله فيه عتقاء من النار، أكثر يوم للغفران والعتق من النيران. فالسابق ليس من سبق بعيره، ولكن السابق من غفرت له ذنوبه، من غفرت له ذنوبه. فالعبد يحتاج إلى السكينة والطمأنينة وذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقيم. ولهذا في على هذا البيان البين الجميل من عمر بن عبد العزيز يكثر حديث بعض الناس في مزدلفة عمن سبق، كثير حديثهم عمن سبق، يقول: أنت متى وصلت؟ أنا كذا، أنا وصلت قبلك، فلان سبقنا وصل كذا وفلان سبق. والحقيقة لا يدرى من الذي سبق، لا يدرى من الذي سبق. الذي سبق هو اللي غفرت له ذنوبه، ليس البر بالإيضاع، وإنما البر بالسكينة والطمأنينة. وأما الذي سبق لا يدرى منه، لا يدرى منه. الذي سبق هو الذي غفرت له ذنوبه. أما هذا السبق سبق حسي بالدواب والأقدام وليس له عبرة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، للضعن، أذن للضعن. قال: باب من قدم ضعفة أهله، من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. يقدم إذا، يعني هذا التقديم، من قدم أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم أو يقدم إذا غاب القمر، إذا غاب القمر. وهذا يتعلق بالرخصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة في تلك الليلة، ليلة جمع، ليلة مزدلفة. والمبيت بالمزدلفة من واجبات الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة، رخص للنساء أن يدفعوا بليل، أن يدفعوا بليل. قد قال أهل العلم: إذا انتصف الليل، إذا انتصف الليل في تلك الليلة، فإنه بعد منتصف الليل يكون الإنسان قد أمضى أكثر الليل، إذا جاوز نصف الليل بقليل يكون أكثر، يعني جاوز جلس أكثر أو أكثر من المنتصف، فيكون أكثر الليل في منى وأقله فيه الانصراف، الأكثر فيه في المزدلفة، نعم في المزدلفة، والأقل يكون فيه الانصراف بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. ولم يأتي حديث عنه عليه الصلاة والسلام في الدفع بعد غياب القمر، بعد غياب القمر. والقمر ليلة العاشر، القمر ليلة العاشر من كل شهر يكون غيابه بعد مضي ثلثي الليل، بعد مضي ثلثي الليل يتفاوت غيابه بحسب الأيام. فاليوم العاشر من كل شهر يكون غياب القمر بعد مضي ثلثي الليل، بعده بأيام في الخامس عشر السادس عشر يكون غياب القمر الفجر، لكن في اليوم العاشر غيابه بعد مضي ثلثي الليل. فإذا إذا غاب القمر أي بعد مضي ثلثي الليل من تلك الليلة. أورد حديث أنس، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. وهذا فيه أن قيام الليل ليلة جمع ولا سيما لمن كانت له عادة، ولا سيما لمن كانت له عادة في القيام لا بأس بها. أما تخصيص تلك الليلة، تخصيص تلك الليلة بالقيام فلا دليل عليه، لكن من كانت له عادة وقام تلك الليلة لا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك. ولا أيضا تحيى تلك الليلة، أو يتقصد الإنسان أن يحيى تلك الليلة، هذا مما لا أصل له، مما لا أصل له، على اعتبار أن يفعل ذلك على أنه من أعمال تلك الليلة، هذا لا أصل له. لكن من كانت له عادة في القيام مثل أسماء رضي الله عنها، قامت ساعة ثم سألت قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. وغياب القمر تلك الليلة بعد مضي ثلثي الليل، بعد مضي ثلثي الليل. فمن أهل العلم من قال إن الرخصة تبدأ بعد مضي ثلثي الليل، وكما بوب البخاري رحمه الله، ومنهم من قال أن بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، على اعتبار أنه بعد منتصف الليل يكون أمضى أكثر الليل في المزدلفة، فلا حرج أن يذهب عملا بالرخصة إذا كان من الضعفة أو كانت من النساء يذهب. وأيضا له أن يتجه إلى الجمرة مباشرة ويرمي قبل الفجر، ويرمي قبل الفجر. قال نعم. قالت فارتحلوا، قالت فارتحلوا، فارتحلنا. هذا يستفاد منه أن الرجل النشيط أو الشاب القوي إذا كان مع النساء والضعف فله حكمهم، يرتحل معهم لأنهم يحتاجون إليه، ما يمكن أن يرتحلوا وحدهم، فتشملها الرخصة إذا كان مثلا شاب وقوي ونشيط لكن مع أمه، أو مع مثلا زوجته، أو مع والده الكبير الضعيف، فله الرخصة برخصة من معه، لأنهم لا يستغنون عنه، لا يستغنون عنه. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. إذن رميها الجمرة، الجمرة كان متى؟ قبل صلاة الفجر. وهذا فيه أن الرخصة كما أنها تتناول السير بعد منتصف الليل أيضا تتناول الرمي قبل الفجر، لأن بعد الفجر يأتي الناس ويزدحم المرمى ويشق على الضعفة وكبار السن. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، ما أرانا إلا قد غلسنا، أي أدينا هذا بغلس، أدينا هذا بغلس، يعني ما زالت الظلمة، ظلمة الليل. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الضعن جمع ضعينة وهي المرأة، الأصل أن الضعينة هي المرأة التي على الهودج، المرأة التي على الهودج، ثم أطلق فيما أطلق على كل امرأة سواء كانت على الهودج أو لم تكن عليه، أطلق على المرأة مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أي زوجه رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس، حطمة الناس أي كثرتهم وتزاحمهم قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة أي في مشيها ثقيلة لأنها كبيرة فمشيها ثقيل، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل حطمة الناس فأذن لها وأقمنا حتى أصبحنا نحن، حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، دفعنا بدفعه أي بدفع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في المزدلفة إلى أن صلى الفجر، ثم قام يذكر الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قام يذكر الله عز وجل إلى أن أسفر النهار وقبل أن تطلع الشمس، إلى أن أسفر النهار وقبل أن تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. تقول رضي الله عنها فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، أحب إلي أنني لو استأذنت، لأنها حست بشيء من الجهد، حست بشيء من الجهد لأن كان سيرها مع حطمة الناس وقت شدة الزحام، فوجدت شيء من الجهد والمشقة، فتقول رضي الله عنها لأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، أي من أي شيء يفرح به من أمور الدنيا ومتعها أو متاعها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب متى يصلي الفجر بجمع. قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال باب متى يصلي الفجر بجمع، متى يصلي الفجر بجمع. والسنة في ذلك اليوم أن تصلى الفجر في أول وقتها، أن تصلى الفجر في أول وقتها، وذلك أن بعد الصلاة وقت ذكر وقيام بالذكر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذا يعطي فرصة أطول للذكر. ومر معنا نظير ذلك في عرفة في باب التهجير بالرواح يوم عرفة، من أجل أن تطول مدة القيام ومدة الذكر لله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا صلاة الفجر تصلى في أول الوقت، تصلى في أول الوقت. وقد تقدم معنا في صنيع أسماء قال يا هنتا أرانا ما أرانا إلا قد غلسنا، ما أرانا إلا قد غلسنا. فالشاهد أن الصلاة، صلاة الفجر في ذلك اليوم، يحرص على أن يؤتى بها في أول وقت حتى يكون لدى الإنسان فرصة أطول للذكر. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قدم جمعا أي مزدلفة، فصلى الصلاتين أي المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. جاء في بعض الروايات أنه بعد أن صلى المغرب طلب العشاء، بعد أن صلى المغرب طلب العشاء وتعشى رضي الله عنه، ثم أذن بعد ذلك للعشاء وصلى، ثم أذن بعد ذلك للعشاء وصلى، أي أنه صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، بأذانين وإقامتين، مثل ما هو الحال في الإقامة وإقامة الإنسان وعدم سفره. فيقول فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهم، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا الذي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه غير واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، منهم بن عباس وبن عمر وأسامة وآخرين، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يفصل بينهما إلا قدر ما يناخ البعير، لكن فصل بينهما بعشاء وهذا لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي فعله ابن مسعود رضي الله عنهما هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة بأذان واحد وإقامتين ودون فصل بينهما. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، حين طلع الفجر يعني في أول وقت، أول الوقت عندما طلع الفجر صلى، صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، هذا إشارة إلى ماذا؟ شدة التبكير في أول الوقت، شدة التبكير في أول وقت، يعني أول ما طلع الفجر صلى، أول ما طلع الفجر صلى. ولهذا بعض الناس يقول طلع الفجر، بعضهم يقول ما طلع الفجر، إشارة إلى تعجيله للصلاة في أول وقتها من أجل كما قدمت أن يطول وقت الذكر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. العتمة ما هو؟ وقت العشاء. العتمة هو وقت العشاء. ويقول رضي الله عنه فلا يقدم الناس جمعا، أي لا يصلون جمع حتى يعتموا. هذا بالنسبة لذلك الوقت، هذا بالنسبة لذلك في ذلك الوقت السير على الأقدام أو على الإبل، فلا يصل الناس حتى يعتموا. لكن في وقتنا هذا خاصة من كانت مثلا سيارته في أول في أول عرفات مما يلي المزدلفة ممكن يصل إلى المزدلفة في الوقت وقت المغرب ولم يخرج بعد الوقت. قال ثم قال فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة، ما مقصود بهذه الساعة؟ أي أول وقت عند طلوع الفجر حتى تطول مدة الذكر. ثم وقف حتى أسفر، والسنة إذا أسفر وقبل أن تطلع الشمس أن يدفع إلى منى، أن يدفع إلى منى. ثم قال لو أن أمير المؤمنين أي عثمان، وهذا إبان خلافته، خلافة عثمان رضي الله عنه، قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. لاحظ ملاحظة هنا متابعة الأمراء، ومر معنا قول أنس رضي الله افعل كما يفعل أمراءك، افعل كما يفعل، كانوا يحرصون أشد الحرص على هذا الأمر، لأن الخلاف شر، لأن الخلاف شر. وابن مسعود رضي الله عنه في خلافة عثمان أتم الرباعية، وابن مسعود كان يصلي وراءه ويتم، وقيل له في ذلك قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، كان يتم وهو يرى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو القصر، قصر رباعية. وتابع عثمان، فقضية متابعة الأمراء مسألة كان يعتني بها السلف عناية عظيمة جدا لعظم فهمهم لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الحج كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على السمع والطاعة للأمير، لأن مصالح الأمة لا تنتظم إلا بذلك، مصالح الأمة الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بهذا، لأن أمر الناس لا يصلح إلا بجماعة، والجماعة لا تستقيم إلا بأمير، والأمير لا يتحقق الاستفادة من وجوده إلا بالسمع والطاعة. فهي أمور ومصالح عظيمة أكد عليها الإسلام تأكيدا عظيما، وكان السلف رحمهم الله يعتنون بها. لكن من لا يدرك مثل هذا المقام، من لا يدرك هذا المقام تجده ماذا يقول؟ أنا أفعل السنة ومالي وماله، إن لم يأتي بألفاظ فيها شيء من مثلا السب أو نحو هذا القبيل. لكن السلف رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يعتنون جدا. فانظر هنا إلى عبد الله بن مسعود، لما أسفر لم يقم ويذهب إلى المزدلفة، ينتظر مع الأمير، ينتظر مع الأمير، ولهذا بقي وقال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، أي كان أسرع. الذي يقول ذلك هو الراوي عن ابن مسعود وهو عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن يزيد قال فما أدري أقوله أي قول ابن مسعود كان أسرع أم دفع عثمان، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن دفع عثمان كان في نفس اللحظة، هذا يقول وهذا دفع، هذا يقول تلك الكلمة وهذا رضي الله عنه دفع. ولهذا قال الراوي فما أدري أقوله أي ابن مسعود كان أسرع أم دفع عثمان أي كان أسرع. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، وهذا فيه أن التلبية تستمر إلى الجمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب متى يدفع من جمع. قال عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال باب متى يدفع من جمع، وضبطت أيضا يدفع، يدفع بالبناء لما لم يسمى فاعله، ويدفع أي الحاج من جمع أي مزدلفة، متى يكون دفعهم وسيرهم من جمع مزدلفة أي إلى منى. ومر معنا في الحديث الذي قبله قول ابن مسعود رضي الله عنهما لو أن الأمير أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، يعني عندما أسفر قبل أن تطلع الشمس، هذا هو وقت الدفع في ذلك اليوم. أورد حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون أي لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. وقبل ذلك في عرفات كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس إذا كانت إذا كانت الشمس على الجبال مثل العمائم قبل غروبها في ذلك الوقت يفيضون، في ذلك الوقت يفيضون أي قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع بعد الغروب، وكانوا يفيضون من المزدلفة إذا طلعت الشمس، يفيضون من المزدلفة إذا طلعت الشمس، وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض من مزدلفة قبل طلوعها عندما أسفر وقبل أن تطلع الشمس. قال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، ويقولون أشرق ثبير، ثبير جبل عظيم في مزدلفة عن يسار الذاهب إلى منى وعن يمين الذاهب إلى عرفات، عن يسار الذاهب إلى منى وعن يمين الذاهب إلى عرفات، فكانوا يقولون أشرق ثبير، وفي بعض الروايات كيما نغير أي من أجل أن ندفع، يعني لن ندفع حتى تطلع الشمس، أشرق ثبير كيما نغير أي كيما ندفع إلى منى، لأنهم لا يذهبون إلى منى إلا إذا طلعت الشمس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، ثم أفاض أن تطلع قبل أن تطلع الشمس، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، وهي من جملة منافع الحج كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. فمن منافع الحج العظيمة أنه مدرسة للحجاج في مخالفة المشركين، مدرسة للحجاج في مخالفة المشركين. الحج من جملة الأمور العظيمة التي يربي عليها مخالفة المشركين، يربي الناس على مخالفة المشركين. فإذا ذكرت هذه المعاني العظيمة، وعمر رضي الله عنه يذكر الناس بذلك، وأن الإسلام جاء بمخالفة المشركين، فإذا استحضر المسلم ذلك واستحضر عمله بالسنة واستحضر أيضا مخالفته للمشركين، يخرج بدرس عملي عظيم جدا، أن الواجب عليه أن يكون هكذا هديه وهكذا طريقته، يخالف المشركين، لا أن يتشبه بهم والعياذ بالله. لأن كثير من المسلمين أصيب بانهزامية، أصيب بانهزامية، وأصبح بل أصبح بعضهم جل اهتمامه التشبه بالمشركين في لباسهم، في هيئاتهم، في أمورهم، في، وهذه مصيبة عظيمة حتى في أعيادهم، حتى في أعيادهم، وهذه مصيبة. فإذا الحج مدرسة عظيمة في التربية على مخالفة المشركين، وهذا من جملة منافع الحج العظيمة التي جاء في قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لها، التنبيه على أهمية العناية بها والاهتمام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل: ما حكم الذهاب إلى عرفة في ليلة يوم الثامن؟ الذهاب إلى عرفة ليلة اليوم الثامن أو في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية جائز مباح، جائز ومباح، لكنه يفوت على من فعل ذلك، تفوته السنة. وإذا قدر أن ثمة تنظيم بسبب مثلا شدة الزحام، وأصبح مثلا المخيم الذي هو فيه جاء التوجيه أن يكون ذهابه إلى عرفات في ذلك الوقت، مر معنا قول أنس رضي الله عنه: افعل كما يفعل أمراؤك. فهذه الأمور إذا راعى الإنسان المصلحة الأعظم، إذا راعى المصلحة الأعظم وفاته مثلا بعض السنن، لا حرج عليه في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: وما حكم من يذهب إلى منى يوم السابع بعد صلاة المغرب متبعا مجموعته، أن يذهب قبل يوم التروية؟ هذا أيضا مثله، ذهابه إلى منى هو ذهاب إلى منى قبل الوقت، ذهاب إلى منى قبل الوقت. الأولى أن يكون ذهابه إلى منى ضحى اليوم الثامن كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان لم يتيسر له مكان إلا خيمته التي مثلا في منى، وهكذا ترتيب المجموعة التي هو برفقتهم، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الإحرام من البيت قبل الميقات؟ لا بأس أن يلبس الحاج إحرامه من البيت، وكذلك أن يغتسل ويتهيأ، لكن لا تعقد النية إلا في الميقات، لا تعقد النية إلا في الميقات. أما أمر اللباس والاغتسال والتهيؤ فالأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يعقد نية الإحرام في منى؟ نعم، له ذلك إذا كان مثل ما مر معنا، ذهب إلى منى في اليوم السابع أو ليلة الثامن، فإن عقد النية بالحج يكون في اليوم الثامن، فإذا كان في منى يعقد النية بالحج وهو في منى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما أفضل الأمساك حيث أني قد حججت قبل ذلك وأريد أن أحج هذه السنة؟ أفضل الأنساك بقطع النظر عن كونك حججت أو لم تحج أو لم تؤدي الحج هو التمتع. التمتع ودل على فضله أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والتمتع هو اتيان بعمرة منفصلة تامة بأعمالها والتحلل منها، ثم يوم الثامن من ذي الحجة يعقد النية بالحج. فهذا أفضل الأنساك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أوجب ذلك على من لم يسق الهدي، أوجب ذلك عليه الصلاة والسلام على كل من لم يسق الهدي، وكان على الصحابة واجبا، وهو فيما بعد ليس بواجب كما في الأثر الذي سبق الإشارة إليه عن أبي ذر رضي الله عنه. فهذا مما يدل على أن التمتع أفضل الأنساك، والأنساك كلها مشروعة، التمتع والقران والإفراد كلها مشروعة، لكن التمتع أفضلها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أذبح الهدي في بلدي وهو حاج؟ ذبح الهدي لا يكون إلا في مكة، ومنى وفجاجها أيضا كلها منحر، وأما ذبحه في البلد فإنه يكون شاة لحم ولا يكون هديا، إلا إذا كان يقصد الأضحية فالأضحية تذبح في البلد عنه وعن أهل بيته، أما الهدي فإنه لا يذبح إلا في مكة. نعم، هديا بالغ الكعبة. نعم. صلى الله عليكم، يقول: هل يجوز أن أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم أقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو سيد ولد آدم، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهذا أمر يؤمن به ويعتقده كل مسلم ولا يشك فيه، هذه عقيدة وأمر معروف وثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. وهل يشرع لنا عند ذكره صلى الله عليه وسلم ألا نذكر إلا بلفظ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن من ينظر في الأحاديث المروية عن الصحابة في جميع كتب السنة، البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها، يجد أن الحديث إذا انتهى إلى الصحابي يقول ماذا عن مثلا أبي هريرة، والأحاديث التي قرأنا الآن كثيرة عن أبي هريرة، عن أبي بكر، عن عثمان، عن عمر، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر إلى غيره، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد إطلاقا قال سيدنا، مع اعتقادهم وإيمانهم أنه سيد ولد آدم، لكن إطلاقا افتح البخاري، مسلم، السنن، المسانيد وجميع كتب الأحاديث، جميع كتب الأحاديث تجد الحديث إذا انتهى إلى الصحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في جميع هذه الكتب، لم يأتي في جميع هذه الكتب أن أي منهم قال سمعت سيدنا، مع اعتقادهم ذلك. ولا شك أن إيمان المسلم بأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم هذه عقيدة يجب أن تكون أمر ثابت ومتقرر في النفوس، وأن نعمل مثل الصحابة، وأن تكون طريقتنا